هنا ينتهي الكلام عن عمدة توثيقات العامة، وإن كانت هناك توثيقات ذكرت لكنها ليست مهمة. من قبيل توثيق ابن المشهد صاحب كتاب المزار الذي ينقل عنه الشيخ المشهدي في البخار، قال انه يظهر منه توثيق كل الرجال الواقعين في اثناء المزاره، صاحب المزار اللي ينقل عنه المزار. حاله حال توثيقات مماثلة له، حيث من قبيل توثيق ابن قوزويه وخلي بن ابراهيم القومي ويزيد عليها انه من المتاخرين وتوثيقاته محل اشكال، لان المضمون هو ان توثيقاته توثيقات حسيه، لا مستند الى الحس. بعد ذلك قال كلام في امور الامور التي قد يستفاد من التوثيق، يعني عبارات او امور متعكل انه الكلام الذي يستفاد من التوثيق او لا، منها مصاحبه المعصوم عليه السلام، هو مصاحبه المعصوم صاحبة المعصوم ذكرت في تراجم الرجال، فيقال ان فلان من اصحاب الامام الباقر الصادق عليه السلام. وقد يقال بالقول ان هذه الصحبه تفيد التوفيق، بعضهم قال انها تفيد المدح، والصحيح هو انها لا تفيد التوفيق ولا المدح، حيث ثبت التمييز القطعي من أصحاب الأئمة عليهم السلام ضعفاء، وبعضهم منعومون على لسان المعصومين عليهم السلام، ويكفينا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحبة بمجردها لا تفيد النجاح. نعم الصحبة عند أبناء العامة لمن أراد التوثيق بل على ما هو أجود من التوثيق، لكننا نختلف معهم في ذلك، لأن الصحبة تتحقق بمجرد الرواية عن المعصوم وعن النبي صلى الله عليه وآله الله مباشرة. من الواضح ان هذا يتأثى لكل واحد. بملاحظة ان مجالسهم صلوات الله عليهم كانت عامة يحضرها كل احد. وهذا الحضور في حد نفسه ليس له اعتبار. نعم قد تقترن الصحبة قرانا نقديا حاليا تفيد التوفيق، إلا أنها خارجة عن مجرد الصحبة. من قبيل أن يقال أن فلانا من أصحاب الإمام الصادق المختصين به أو المعتمدين عند أمثال ذلك. الأمر الثاني وقوع الرجل في سند وقع الطعن فيه من غير جهته. هذا العنوان وقع محل البحث. وقوع الرجل في سند وقع الطعن فيه من غير جهته. قالوا إذا وقع الرجل في سند حديثين وقد طعن فيه في الحديث من غير جهة هذا الرجل بل لم يأثره أصلا، قالوا هذا دليل على وثاقته، وإلا لطعنوا فيه أيضا. وأيضا بعضهم ذهبوا لأن ذلك لا يفيد إلا المدح مثلا، والصحيح أن هذا الأمر يختلف باختلاف طريقة الطعن في السنة. بعض الفقهاء يكتفي في مقام إسقاط الرواية للخدشة في بعض سندها، وإن كان البعض الآخر أيضا غير سامح مثلا. لا تعلم دروع من يساكيك من الواقع صحيح حسنا من حيث الاعتبار ما أخذ لك معتبر صلاحاً. وبعضهم يدبر في كل رجال السند سكوت مثل هذا عن رجلين في السنين قد يكون فيه دلالة على اعتباره وكيفيته. فنحتاج إلى قرينة أن الطاعن أنه هذا المسلك وهذه الطريقة. وأما إذا أردنا أن نلحظ نفس العنوان المطروح من باب ليس فيه دلالة أصلاً يكفي في مطعم إصابة الغوائم طعن فيها من جهة خاصة يكفي في مطعم إصابة الغوائم وخلنا نحن علينا الطعن فيها من جهة خاصة يطعن من رأي هذه الغوائم هو البطاني مثلا سهل بن زياد مثلا وان كان هناك رجال في السند ايضا قد يطعن فيه بل الفقيه في مطعم الاستنباط ثم يحتاج الى مراجعه بقيه السند أنا أحتاج إلى مراجعته. صحيح أن هذا ليس فيه دلالة. هذا مضاف إلى عينه. اعتبار هذا الرجل المسكوت عنه عند الطاعن عند الطاعن في السند من غير جهته هذا لا يزيد على تصريح بالتوثيق إن كان الفقيه من المتأخرين يرد عليه الإشكال في توثيقات المتأخرين غير معتبرة لأنها اجتهادية على الأكثر الرواية من هذه الجهة هو لا يدل إلا على اعتبار الرواية من جهة هذا الشرط ومن الواضح أن الاعتبار أعم من التوثيق اعتبار أعم من التوثيق قد تكون الرواية معتبرة بمنور ليس لها علاقة بالتوثيق قد يتدوينها في الأصول المعروفة العمل بها عام كان ذلك. وهو يدعم في الظروف المقامي والاستنباط المقامي عمل بالرواية الرواية مثل هذه الرواية في مدينة فلان وهو لا يجوز في مدينة ليس انه راوي فلان مثلا وهو مثلا محدد ليس المنشأ السكوت عن بقية السنين ليست أولا عن حتى ما جاء لي التوفير من يكفيها سقط رأي المنشأ هذا المنشأ واحد وثانيا حتى لو كان كاتب عن التوفير حتى لو كان كاتب عن إن كان من المتقدمين هذا يجب الكلام أنه هو في الحقيقة ليس عن أكثر من اعتذار يعني أنه الرواية لولا هذا اللي وضع عندي فيمكن عندي أكثر من هذا من أكثر من أن الرواية لولا هذا اللي وضع عندي يمكن عندي فمرضا حينما يسر عن ذلك يكون تكون تفاسد عن أن الرواية يمكن أن بها من هذه الجهة فهو ليس بالله عن اعتذار الرواية من جهة هذا الشخص اعتذار الرواية عن من توفيق. الأمر الثالث اعتماد الفنانين وابن الغضائر على رجلين قالوا انه يدل على التوثيق بخصوصية في هؤلاء حيث انهم حركوا بكثرة الطعن حتى قيل ان التعليم يمكنون طعم من الوظائف الفنانين وعرفت ان يتشددون كثيرون في الاعتماد على الرجال إذا اعتمدوا على شخصين يكون هذا منجد لي وقال على تلفيقه عندهم الجواب هو أن مجرد الاعتماد لا يكون حجة علينا لأنه قد يكون ناشر من مقدمات اجتهادية يؤمنون بها نعم لو يثقوا شخصا صراحة يؤخذ بتوثيق ويحتمالهم على شخصا وحده هذا ما يكفي لا يمكننا الاعتماد على ذلك الأمر الرابع بتوفيق جماعة بس ما صرفه بتوفيق جماعة يعني بالعمل بالرواية فيها نظام العمل بالرواية الهامية دولة خلان عن الرواية معتلنا عندهم لأنهم معتبر من جيد أن الرواية تكون ولا مختبرة لجمهور أخرى من سبيل على الشخص مثلا فيما سيأتي فيما تقدم فيه من أصحاب العلم وترحم عليه وله عاصل كما يجي في هذا وله عاصل بعض الإيران من له عاصل هذا ذكر قد يعتبر هذا الرواية لأن رأيها له عاصل يعني ما كان لها على المثل على غير ما هذا يصرح ذا المثل عن سفر صرح وقال الثمان سفر الرابع أن يكون الراوي له عاصل أن فيه دلالة على التوثيق ولكن قيل انه يدل على المدح فقط بعضهم يتطرق وادعى انها من أدلة الوثاقة العالية لكن اغلب المتأخرين يرون عدم الدلالة والأصل في ذلك ومن الشيخ المفيد ذكر أن الإمامية صنفوا من عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى زمان الإمام العسكري عليه السلام 400 كتاب تسمى الأصول معروف مثل هذا الشيخ المفيد ولا أشكال أن الإيرانيين لهم أكثر من 400 كتاب لا أشكال فما هو المقصود بالعاصل الحجارة تكررت في التراجم على نحو تكون صريحة في أن المقصود بالكتاب بالأصل غير المقصود بالكتاب ولذا وقع بحث في الفرق بينهما فهناك رأي يرى أن الأصل هو ما كان فيه كلام المعصوم عليه السلام فقط الكتاب ما فيه كلام مصنفه ايضا اي ان المصنف يضيف الى كلام الامام كلاما من عنده الإخلاص هو ما تجمع فيه الأحاديث والأخبار ولا تدويب ولا تفصيل. عكس الكتاب المفصل المدور على مواضيع الكتاب. هناك رأي أن الكتاب هو الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث عن المعصر. كتاب من الأصل هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه الأحاديث عن المعصوم عليه السلام أو عن الرواية عن المعصوم والدراسات. والكتاب يكون الحديث فيه مأخوذا من الأصل غالبا وهذا الوجه هو المناسب لتسمية الأول بالأصل. الكتب تأخذ من التفسير الأول والثاني ليس فيها من عصره. وقال يوم آخر يرى أن الأصل ما جمع بين وصفي الاعتماد والرواية عن المعصوم بلا واسطة أصل آخر. والكتاب من الذي يفقد كل الوصفين واحدهما على الاقل. استشهد صاحب هذا الراي على ذلك وأن هناك بعض الكتب تروي عن المعصوم عليه السلام بلا واسطة في أصلين، ولكنها لا تسمى وصول لا تسمى اسم لأنها ليست محلات المدينة. قلت صاحب هذا الرأي أن صفة الاعتماد لا بد من نفيها لأن الملحوظ أن كل أصحاب الأصول معتمدون إلا نادرا. لأنه في المقابل يمكن أن يقال لأنه يوجد في أصحاب الأصول من ليس محلا للاعتناء بلا أشكال، كالحسن بن صالح بن حي من أصحاب الأصول، فإنه مصروف العمل بما يختص به وإن كان من أصحاب الأصول. وكذلك علي بن أبي طالب فيما يختص بما يختص به، يختص برواية العمل به. وكذلك علي بن أبي حمزة البطائني أيضا من أصحاب الأصول، وأنهم ليس محلا للاعتماد. ثم يظهر أن التفسير الثالث هو أقرب التفاسير، وبناء عليه نقول أن هذا أن كون الإنسان كون الراوي صاحب أصل ليس فيه دلالة على التوثيق ولا على المدح، لأن ما يثبت بكونه صاحب أصل بناء على رأي التعليم وأنه يروي عن المعصوم بلا واسطة، لأنه يروي عن المعصوم ولا مع وسائط. ماشي؟ ثالثا يروي عن المعصوم ولا مع وسائط، أي أنه لا يأخذ رواياته عن أصل آخر. هذا بعد هذا ليس فيه دلالة على ما ذكرنا، نحن لو أخذنا بالرأي الرابع الكمل القول بذلك، نظرا الى ان وصف الاعتماد كذلك لان وصف الاعتماد قد اخذ في معنى الاصل، وحيث ان هذا الاعتماد يكون من قبل كل العلماء وكل أصحاب الأئمة عليهم السلام، سيكون دالا على التوثيق أو المدح على ما قال. أسند عنه تكلمنا عنها مرة، أسند عنه من جملة الأمر الشيطر الرابع خامس ترحم الإمام عليه السلام أنا شخصا غير من قالوا أنه يفيد التوفيق أو الحسن على الأقل، بعضهم فرق بين تكرر الترحم من المحصول وعدمه، الأول فيه دلالة دون الثاني، الصحيح أنه ليس فيه دلالة. الترحم لأنه أعم من التوثيق أو المدح، بل ثبت أن الإمام عليه السلام ترحم على زوار الحسين مثلا وانتال ذلك. الأمر الشاسع السادس، الوكالة من الإمام عليه السلام، الوكالة كون الشخص وكيلا عن الإمام عليه السلام، قالوا أنها في هذا الدلالة على التوفيق والاعتماد، لأن المعصومين لا يؤذي لا يستميل ولا يوكل، يجعل وكيلا من لا يتقبل وليس من لا يتقبل. والظاهر انه لا بد من التفرق بين نوعين من الوكاله، الوكاله العامه هذه فيها دلالة على أعلى درجات التوفيق بلا إشكال، كوكالة النواب الأربعة مثلا، والثانية وكالة جزئية محل الكلام، وكالة جزئية ولا يبعد أن يقال أنها ليس فيها دلالة، حيث ثبت أن كثير من الوكلاء بالعكس ما قال الإمام الكبير أن يرسله إلى مكان آخر بتدبير الرسالة، لا تكون مطلقة، أنا سمعت وكان مطلقة وكان في أمر جزئي تصرف معين على نفس المقابل. إيش التفسير؟ حيث ثبت أن كثير من الكلام بين الجميع ثبت أن كثير من الكلام ليس محلا للاعتماد، المغاني والواقفة وامثالهم. أذكر أن كثير من الوكلاء ليس محل الاعتماد. المغاني اللي أذكر وغيرهم كثيرين معروفين، صرفوا الأموال وأكلوا الضيوف ظهر أنه يعد من قصص فيه مهام أكو أشياء لك ممكن نقل عن نظر صعب ومن المهم استعرضنا على الظاهر يبقى أدنى من هو عيل الشخص موضوع التطليقات والآن يعني ما يقدر إليه بس لا خلال من المهم يقدر إليه بس الله خلال